أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة هنكمل إن شاء الله فقه الصيام، والنهاردة هنتكلم على رخصة الفطار. مين اللي بيرخص له الفطار؟ ربنا يعزك يا ممارس. مين اللي بيرخص له الفطار؟ ومين اللي يجب عليه الفدية؟ مين اللي بيرخص له الفطار ومين الذي يجب عليه الفدية؟ عندي قصة جميلة جدا، وهي الآية كان قبل رمضان، كان الله عز وجل فرض على المسلمين 3 أيام كل شهر. قبل رمضان ربنا فرض 3 أيام كل شهر، واللي هي يا إما يصوموا يا إما يطعموا. هما مخيرين بين الصيام أو الإطعام. إطعام يعني وجبة واحدة، وجبة واحدة من اللي أنت بتاكلي منه. الوجبة دي مثلا أنت مثلا بتاكلي عيش ومثلا لحمة وسلطة مثلا يعني، أو خضار من الأوسط ما تأكلي منه يعني. فأنت بتطلعي وجبة يا إما بتصومي. كويس؟ ثم نسخت هذه الآية، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ثم نسخت هذه الآية بإيه؟ شهر رمضان، بصيام شهر رمضان. ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه يقول هذه الآية نسخت، وخدوا بالكم لما ابن عباس يتكلم في التفسير يعني معناها ان هو واخده منين؟ من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابي لا يفسر برأيه. ناخد بالنا ان الصحابي لما بيقول الآية دي معناها كذا، او الآية دي نزلت في كذا، ده بيكون مرفوع للنبي. بنقول ان مين المرخص له؟ مين المرخص له بالفطار؟ يعني ايه؟ يعني ان شاء صام وان شاء افطر. حاضر، انا بقول اهو من الاول، بقول ان كان قبل رمضان في 3 ايام المسلمين اللي عايز يصوم يصوم، هما مخيرين بين الصيام وبين الاطعام، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. تمام؟ طيب، جه ابن عباس، وبنقول ان ابن عباس لما يروي حاجة عن النبي صلى الله عليه وسلم، اما يروي حاجة في القرآن والتفسير، ده لابد ان يكون مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم. قال هذه الآية نسخت الا في حق، في 4 الآية لم تنسخ في حقهم: الحامل والمرضى والشيخ والشيخ. لا لا لا لا، الحامل والمرضع. المرضع غير النفاس، خدوا بالكم، الرضاع غير النفاس، افصلوا الاثنين عن بعض. الحامل والمرضع والشيخ والشيخ. تمام؟ طيب نمسك واحدة واحدة. الحامل، طب هي هتقدر تصوم وعايزة تصوم تصوم؟ طب هي الصيام فيه عليه مشقة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. طب هي مش هتقدر، هي حر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب المرضى، طب هي ممكن ترضع وهي صايمة؟ والله هي حر، عايزة ترضع ترضع، مش عايزة، قصدي عايزة تصوم تصوم، مش عايزة تصوم هي أضرب حد. تمام؟ والشيخ والشيخ، الشيخ والشيخة اختلفوا بقى في الشيخ والشيخة، فوق 40 ولا فوق 60، والراجح ان ما فوق 60، الراجح انه ما فوق 60، اللي فوق 60 ان شاء صام وان شاء افطر. تمام؟ يبقى دي ايه؟ وعلى الذين يطيقونه فدية، فدية طعام مسكين. تعمل ايه؟ كل يوم تطلع طبق، كل يوم بتطلع طبق اكل، عن كل يوم بتطلع طبق اكل. قبل، لا مش قبل، يا يوميها يا بعد، يعني يا اما يوم بيوم يا اما بعد، علشان هي ممكن تلاقي نفسها في ايام عايزه تصوم خلاص هي حر، وفي ايام تانيه ما تستطيع ان تصوم خلاص. طب بعد ما تخلص الحمل وبعد ما تخلص الرضاعه عليها حاجه؟ لا، ما عليهاش حاجه خالص. لم يلزمها النبي صلى الله عليه وسلم بشيء. مهم قوي يا جماعه، عايزاكي تعرفي قاعده جميله جدا، دي كلكم اكتبوها دلوقتي. لا تثبت الكفاره الا بدليل. اكتبوها كده واحفظوها. لا تثبت الكفاره الا بدليل. فيجي عالم جزاه الله خيرا يجتهد يقول لك لا دي هتطعم وتصوم. طب فين الدليل؟ لا تثبت الكفاره الا بدليل. احفظوها كويس قوي. ليه؟ لان الموضوع ده هتلاقي فيه كلام كتير، ولكن الدليل مفيش دليل. ويجي واحد تاني يقول لك لا دي تطعم وبعدين تصوم، لا دي تصوم بدل اليوم يومين، لا دي معرفش تعمل ايه وبعدين تعمل ايه، ويفضل في رقبتها والورثه كمان يصوموا بعدها. لا، ده اصل من اصول الفقه يا وصال متفق عليها، اصل من اصول الفقه المتفق عليه. لا تثبت الكفاره الا بدليل. عشان اقول لك ان ده يلزمك لابد ان اتي بالدليل. بالظبط كده. الاصل زي ما قلنا في الاول، الاصل الاباحه، الاصل ان كل حاجه تجوز. خلق لكم ما في الارض جميعا، كل حاجه تجوز لك. علشان انا الزمك بشيء تاني لازم اجيب دليل يلزمك. طيب هي هتطعن مسكين وبعدين خلاص؟ طب مش هتصوم؟ لا مش هتصوم. مين قال انها تصوم؟ مين اللي يلزمها بالصيام؟ لابد من نص. لكن شوفي النص هنا يقول هذه الآية نسخت إلا في حق الشيخ والشيخة والحامل والمرضع. الناس كبار السن اللي بيشق عليهم جدا الصيام وما ترضاش تفطر، لا هي يجوز لها ان هي تفطر وتطعم عن كل يوم مسكين، بس هي عايزه تصوم تصوم، بس على الا يكون ده مؤثر عليها. طب مين تاني؟ مين تاني اللي داخل برضه في القصه دي؟ شوف الله عز وجل قال، الله عز وجل قال في الحديث ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاه وعن الحبلى والمرضى الصوم. ان الله وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاه ووضع عن الحبلى والمرضى الصوم، يعني ما وضعش عنها الصلاه ولكن وضع عنها الايه؟ الصوم. طيب هنيجي طبعا، طب مين بقى تاني هيدخل معاهم؟ ها؟ المسافر الذي لا يمكس. يعني ايه مسافر لا يمكس؟ سواق. سواق هتلاقي في الشرايط فرغيها. فرغيها يا اميره، يعني الشريط ان شاء الله بينزل النهارده ممكن تفرغيه. سواق، سواق على طول مسافر. سائق عندنا هنا في سواقين ميكروباصات على سفر على طول. طيب هو كل يوم مسافر، هيصوم امتى؟ ده ممكن يقعد 30 سنة كل يوم في سفر. هيصوم امتى؟ يبقى هيطعم عن كل يوم مسكين. هيدخل بقى هنا في ايه؟ بالظبط كده. هيدخل بقى هنا في ايه؟ هيدخل هنا مع الذين يطيقونه. تمام؟ طيب مين تاني؟ المريض الذي لا يبرأ. مريض خلاص زي مرضى الكلى. وخدوا بالكم ان لا يجوز ويحرم، يحرم ان المريض يصوم لو الطبيب قال له ما تصومش، لان دي احنا بنقع فيها كتير. مريض الكلى من اخطر الاشياء ان هو ما يشربش ميه كل ساعه او كل ساعتين، دي حاجه خطيره جدا. ولا حاجه هيطعم عن كل يوم مسكين ولا حاجه. كفاره المريض الذي لم يشفى. خدوا بالكم بقى من دي، مريض قلب، الدكتور قال له خلاص انسى انك تصوم. مريض سكر، الدكتور قال له بالظبط كده لا يرجى بره، خلاص مش هيخف تاني. مريض سكر، في مرضى سكر الدكاتره بيمنعوا عنهم الصيام. مريض ضغط، ضغط عالي. مريض ضغط واطي. مريض بس الدكتور اللي يقول، ومين دكتور مسلم؟ دكتور مسلم كفء، يعني دكتور مسلم يقول له مرضى السرطان. الناس قال لا سلام على عافية، مرضى السرطان ما لهمش صيام. بالظبط كده، ده لو اي مرض هيؤدي بيه الى ان هو لن يستطيع الصيام مرة اخرى لا يجوز له ان يصوم. يبقى دول كلهم هيطعموا عن كل يوم مسكين. مسافر لا يقيم كل يوم السفر، زي الطيار، زي السواق، زي اللي بيضطر ان هو يسافر كل يوم لعمل او لغير ذلك، وشيخ كبير، امرأة كبيرة، الحبلة، حامل، المرضع، والمريض اللي خلاص ملوش شفاء او الطبيب قال له لا انسى خالص ان انت تصوم تاني، خلاص يبقى في الحالة دي لا يجوز له الصيام. المريض بالذات يا جماعة الذي لا يشفى ده في حقه لا يحرم عليه الصيام. المريض ما هو بصي هنقول حاضر، المريض اللي ما بيخفش يحرم عليه الصيام، يعني ده بالذات دون عن الباقيين كلهم يحرم عليه الصيام. طيب يبقى ده اول نوع اللي هو ايه؟ اللي كفارته اطعام عن كل يوم مسكين. النوع الثاني ها اللي هو يفطر ويجب عليه القضاء. بوجبه واحده بس يا وسام. النوع الثاني، يبقى النوع الاولاني لا يجب عليه القضاء، النوع الثاني يفطر ويجب عليه القضاء. خليكم معايا، هيفطر ويجب عليه القضاء. مين هو بقى؟ المريض اللي يرجى برؤه، والمسافر، والحائض، والنفساء. والحائض والنفساء، يبقى أربعة يحرم صيامهم ويجب عليهم الايه؟ القضاء. النوع الثاني هيفطر ولازم يقضي يوم مكانه، هيفطر بس لازم يقضي يوما مكانه. مين؟ قلناهم اهو، المريض الذي يرجى برؤه، والمسافر اللي هو هيقيم بعد كده، هو بس في حاله سفر بس بعد كده هيقيم، والحائض، والنفساء. هنا في نقطه طبعا خدوا بالكم، ان المريض بمجرد لو كان الصيام هيزود حتى حرارته يجب عليه الفطر. تمام؟ بالظبط، يقضي ما افطر، يعني يقضي يصوم يوم تاني مكانه يا اسماء. تمام؟ والمسافر هيسافر يوم ولا يومين ولا ثلاثه، وايه؟ وبعد كده هو مقيم. والحائض، اوعى واحده حائض ما تفطرش، اوعى، لان ده خوارج. ده الخوارج اللي كانوا بيحيضوا ويصوموا وهم حيض، اوعى تعملوا الموضوع ده. عندنا الموضوع ده منتشر في البلاد، في الارياف، يتصوم وهي حائض. ده بالظبط كده لا يجوز، لابد ان تفترض اي شيء. والنفساء، بس انا عندي في النفساء قصة عايزاكم ايه؟ تركزوا فيها. دلوقتي في امرأة ممكن تجمع بين النفاس، لسه هقول اهو يا اسماء اصبري عليا، امرأة تجمع بين، لا مفيش اطعام يا ام سارة خالص، لا يا ام سارة مفيش اطعام خالص، يا يقضي يا يطعم، مفيش كفارة تجمع بين القضاء والاطعام خالص، مفيش دليل بكده. الله عز وجل اللي يترك العمل، الخوارج طبعا كانوا من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، مش ما حضرتيش معانا ولا ايه؟ تمام؟ طيب، مفيش حد يا جماعه يترك العمل يعني يقول عليه قضاء واطعام، مفيش كفارتين، هو العمل له كفاره واحده. طيب، نركز بقى في الحته دي، هي فتره اللي دلوقتي نفساء وبترضع. خليكم معايا، هي فطرة علشان النفاس ولا عشان الرضاعة ولا عشان الاتنين؟ خدوا بالكم ولا لا؟ لا يا شيخ، لا، لازم تاكل وتشرب بنية ان هي تخالف اهل الضلال، لان الخوارج هم اللي عملوا كده. اللي فطرت دي النفساء اللي بترضع، خليكم ركزوا معايا يا جماعه عشان انا بتسال كتير في الموضوع ده. النفساء اللي بترضع فطرت عشان النفاس ولا فطرت عشان الرضاعه ولا فطرت عشان الاثنين؟ هنشرح كل حاله. فطرت عشان النفاس ولم تتمكن من الرضاعه، يبقى في الحاله دي ايه؟ هيجب عليها القضاء. تمام؟ ثانية سنة بس، خليكي شوية اصبري. مفيش حاجة قلنا، مفيش حاجة اسمها تصوم وتفطر يا جماعة، مفيش حاجة اسمها تصوم وتفطر. تمام؟ طيب، هي فطرت علشان النفاس وما كانتش بترضع، هتصوم؟ لا، مش الأصل القضاء. مين قال إن الأصل القضاء؟ مين يا اسماء قال ان الاصل القضاء؟ اذا كان هنا الاصل وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس يطعم عن كل يوم مسكين، ولسه هنقول اهو ان الاطعام لازم يبقى الاطعام وجبه. طيب احنا انا بقول لك تفسير الايه وانت تقولي لي سناب كده برضه يا اسماء، يعني انا بقول لك تفسير ايه تقولي لي سناب؟ لا طبعا، انا اما اقول لك تفسير ايه وحديث ترد عليا بالحديث. يا جماعه، طلب العلم سواء في الفقه او في العقيده او في اي حاجه، لو انا ما اديتكيش دليل القوا بما اقول عرض الحق، ولما تيجي تردي عليا تقولي لي الدليل بيقول كذا، الحديث بيقول كذا. دي حاجه على فكره انا بحبها جدا، يعني في منكم كده كام واحده مشاغبين يقعدوا يبعتوا لي كل شويه، عليكم السلام ورحمه الله وبركاته، يقعدوا يبعتوا لي كل شويه ايه اسئله، يجيبوا احاديث، طب الحديث ده ايه؟ طب نجيب ده منين؟ انا بحب كده جدا، لان انت مفروض، لا ماليش دعوه باللي سالت في برنامج الفتوى. طب ما في فتاوى تانية، انهو برنامج وانهي قناه وانهو شيخ؟ طب بصي يا اسماء، اي فتوى ما تلزمكيش بغير دليل، اي فتوى ما تلزمكيش بغير دليل. معاكي الدليل رد عليا بالدليل، معاكيش دليل خلاص. كل انسان يخطئ ويصيب الا المعصوم صلى الله عليه وسلم. ده يا جماعه تركت فيكم ما ان تمسكتم به لن تضلوا بعدي ابدا، كتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى ده اللي احنا نتمسك به دايما، وده اللي هيخليكي تميزي. حاضر. ده اللي هيخليكي تميزي بين الحق والباطل، ده اللي هيخليك تميزي بين الحق والباطل. انا معايا دليل وانت معكيش دليل، خلاص يبقى مين اللي يلزم؟ من معه الدليل. تمام؟ طيب، فبنقول هنا يطعم عن كل يوم مسكين بوجبه، لان في ناس تقوم عامله ايه، نطلع رز وعيش وسمنه وخلاص. لا، وجبه مطبوخه. اطعام يا جماعه يعني اكل، يعني الناس تاكل على طول. اطعام الطعام يعني تحطي اكل مطبوخ والناس تاكل. الحاجات التانية طبق، لكن الاطعام اللي مقصود بيه ان هو بتطعمي عن كل يوم مسكين، يعني بتطبخي وبتدي وجبة جاهزة. مفيش حاجة اسمها تدي فلوس للي هيطبخ، يعني انا ممكن ادي فلوس لواحدة اقول لها اطبخي لي ال10 افراد ووزعي، لكن ان انا ادي ناشف لا، ادي فلوس لا، ما يجوز، ما يجوز ان انا استبدل شيء من الكفارات بشيء تاني. الكفاره بتقول اطعام، يبقى خلاص زي الحلف. الحلف تشتري جاهز يا امير، الحلف ها بخير الله ايه كفارته؟ يقول لك تصومي 3 ايام. لا لا طبعا مش هصوم 3 ايام، الكفارة إطعام 10 مساكين أو كسوتهم. فمن لم يجد، ها ما لقيتيش عندك ما يكفي الإطعام أو ما لقيتيش، طبعا كل حاجة يا أسماء، أو ما لقيتيش فقراء، يبقى يا إما ما لقيتيش مال يا إما ما لقيتيش فقراء، يبقى في الحالة دي إيه؟ هتصومي 3 أيام. بالظبط كده، طعام مسكين يعني وجبة لكل مسكين، بتدي وجبة جاهزة. أنا مش بعرف أقرأ فرانكو، يا ريت حد يعني إما حد يترجم لنا يا جماعة يا إما إيه. بس بصي يا أسماء، هي مش بتتحسب كده، هي بتتحسب الوجبة مثلا بكذا، فاهمة؟ الحكم ده للمرضع يا أم نورهان، الحكم ده للمرضع. طيب أنا هديكوا أمثلة، اصبروا بس، لو تهدوا بس وتصبروا هتفهموا والله. أنا هديكوا أمثلة، أنا مثلا كنت نفساء ولم أرضع، ما رضعتش، تمام؟ ففي الحالة دي قضيت النفاس كله، حلو كده؟ يبقى النفساء اللي ما بترضعش هتقضي أيام النفاس بتاعتها كلها، يلزمها القضاء. في تاني مرة كنت نفساء، ها؟ وأرضعت، لكن الرضاعة كانت ضعيفة جدا وما فطرتش عشان الرضاعة، فطرت برضه عشان النفاس. أختي في نفس الوقت فطرت لأن الصيام كان يقلل، ها؟ كمية الإيه؟ الرضاعة، كانت بترضع من الأول. فكان بالنسبة لها ما ينفعش، لازم كل ساعتين تاخد وجبة. فهنا كان الفطار بسبب ايه؟ بسبب الرضاعة وليس بسبب النفاس. يبقى بنقول ان لو الافطار بسبب النفاس لازم تقضي، لو الافطار بسبب الرضاعة يبقى تطعم عن كل يوم مسكين. تمام كده؟ عشان بس تبقوا فاهمين القضية ماشية ازاي. ما تجيش واحدة تقول انا اصلي يعني، لا، علشان كمية اللبن طبعا اللي بتنزله، ودي بالك هي بتختلف طبعا. ولا شك ان في الاول ان الصيام بيؤثر على كمية اللبن، لان خدي بالك اللبن ده يعني ممكن تاني سنة تقدر تصومي، بتكون خلاص الكمية اتظبطت معاك، لكن في الاول لا، بيبقى صعب جدا. ودي حاجة يعني مش احنا اللي بنقولها، لا، كل الاطباء بيقولوا ان في الاول بيبقى لازم تاخدي كميات سوائل معينة وحاجات معينة لحد ما اللبن يبتدي يدار في الثدي وتبتدي تاخدي شكل الرضاعة الطبيعية. فان كان الافطار، طيب انا افطرت ليه في رمضان؟ طب ما انا ممكن ابقى نفساء وبحاول ارضع بس ما برضعش، يبقى انا افطرت عشان النفاس. خدي بالكوا، بحاول ارضع وما برضعش، بحاول ارضع والكمية ضعيفة جدا، ما بينزلش لبن اساسا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كل الحالات دي هتخليني اعمل ايه؟ بالظبط كده، المرضع هتدي اكل، مش هتصوم تاني، مش هتاخد الصيام. لكن النفساء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، لكن النفساء هي اللي ايه؟ اللي هتقضي الصيام. يبقى النفساء هتقضي، المرضع لن تقضي، تمام؟ المرضع لن تقضي، هتطعم عن كل يوم مسكين، هتطعم عن كل يوم مسكين. النفساء هتقضي الصيام لو هي فطرت بسبب النفاس. لو هي فطرت، هقول تاني، النفساء تقضي الصيام عشان هي فطرت بسبب النفاس. ما هي يا اما هتفطر بسبب النفاس يا اما هتفطر بسبب الرضاعة. لو هتفطر بسبب الرضاعة يبقى هتعمل ايه؟ هتطعم عن كل يوم مسكين. لو هتفطر بسبب النفاس يبقى هتقضي الايام اللي فطرتها بسبب النفاس. فاهمين يا جماعة؟ في حد مش فاهم الجزئية دي؟ مش عايز اطلع منها لما تكونوا فاهمينها كويس، تمام؟ اه طبعا آية مماريه النفساء التي ترضع لكنها افطرت من اجل النفاس لان ليس عندها حليب عليها القضاء. لو فطرت من اجل الاثنين يا انتصار. لا مين قال كده؟ ما عبد الله انت لسه داخل. لا طبعا هتقضي وتطعم، محدش ابدا فرض عليها كفارتين. لو مفيش حاجه اسمها فطرت من اجل الاثنين يا انتصار. في حاجه اسمها ان الدكتوره، يا جماعه الكلام ده واضح، الدكاتره بيقولوا لك، الدكاتره بيقولوا لك اه ما فيهاش حاجه لو انت ما اكلتيش. خدي بالك يا جماعه ان النفساء في الاول ما بتبقاش قادره تاكل، فالدكتوره بتقول لك من الاول كده لازم تاكلي كل ساعتين وجبه عشان اللبن بتاعك قليل. دي حاجه واضحه يا جماعه من بعد الولاده على طول، تقول لك لازم تاكلي عشان اللبن بتاعك قليل. حبيبتي هي فطرت عشان النفاس، ازاي هتطعم؟ الاطعام ده للمرضى حبيبتي، اللي بترضع ازاي؟ النفساء التي ترضع لكنها افطرت من اجل النفاس لان ليس عندها حليب عليها القضاء، عليها القضاء. هي ما فطرتش يا حبيبتي عشان اللبن، ما فطرتش عشان الرضاع، دي ما عندهاش اساسا خالص، هي ما عندهاش لبن خالص. معايا وصل؟ دي فطرت ما عندهاش لبن خالص. في كتير يا جماعه دلوقتي بيبقى نفاس ما فيش لبن وبيرضعوا اولادهم صناعي، دي مش هتفطر علشان الرضاع. ما فيش كفارتين يا ام عبد الله، يا ده يا ده، ما فيش كفارتين. ايوه برافو عليك يا مسار، تمام. لا مفيش نية هنا يا معضل، مفيش هنا نية خالص. طيب يبقى بنقول بقى اللي عليه القضاء المريض والمسافر. نيجي بقى في حتة المرض، نيجي في حتة المرض، ودي حاجة مهمة قوي يا جماعة. أي مرض اللي بتفطري له، أنه مرض اللي بنفطر له، يعني انه مرض اللي تقدري تقولي انا هفطر ومفيش عليا وزر. اي مرض يزيد بالصيام، اي مرض يزيد بالصيام، تمام. مش عارفه هو انت اللي معانا يوصل ولا في حد قاعد يكرر نفس السؤال. لا يا اسماء الناس، لا احنا قلنا في مرض يرجى منه الشفاء وده اللي انت بتقضي عشانه يا اميره. لا مش الطبيب، افرضي ان انا عندي برد، عندي انفلونزا ومش هروح لطبيب افطر ولا ما افطرش. افرضي ان انا عندي سخونه ها ومش هروح لطبيب وانا سخن افطر ولا ما افطرش. القاعده العامه بقى اللي اتفق عليها العلماء ان كل مرض يزيد بالصيام يجب منه الفطر. كل مرض يزيد بالصيام، يعني دلوقتي انا لقيت نفسي عندي سخونه ولو استنيت لحد الفطار هتستمر معايا السخونه، يبقى لابد ليا اه طبعا زي السكر. فريجي واحد جاله هبوط في السكر، فريجي واحد سكره بيعلى مع الصيام، يبقى في الحالة دي المرض اللي بيتأثر ويزيد بالصوم، تمام؟ في الحالة دي ايه؟ لابد له أن يفطر. لا للتلقيح هيجي دلوقتي يا مرض، اصبري عليا تلقيح. المرض أي مرض، انفلونزا، برد، صداع، سخونة، أي مرض، أي مرض هيزيد بالصيام يجوز لك الفطر. اي مرض يزيد بالصوم، واحد جاء سكره هبط، واحده سكرها عالي، كل دي حاجات توجب لك اه طبعا ويقضي يوم المكان، ويقضي يوم المكان. لان في ناس الله السلام على العافيه بيبقى مثلا عندهم لوز. اللوز دي يا جماعه خطيره جدا، اللوز دي من الامراض اللي هي التهاب اللوستين دول، انت بتنزلي تبريد على معدتك، غير ان هي بتعمل التهاب جامد بيرفع حرارتك. من اخطر الامراض اللي تصيب خلايا المخ بتلف ارتفاع درجة الحرارة. انا لما اتكلمت مع الدكاترة اللي هم دكاترة المخ والاعصاب، فكنت دايما اقول له ايه اخطر حاجة على الانسان، يقول لي ارتفاع درجة الحرارة. ارتفاع درجة الحرارة ممكن ياخد اي مركز من مراكز المخ، ممكن يعني اي مركز من مراكز المخ يضرب على طول، بالذات للاطفال. من اخطر الاشياء، كل الاطفال اللي جالهم توحد السلام العافيه من الامراض اللي هي اللي تعتبر من امراض التخلف، كان درجة الحرارة وهو صغير اغملت بالضبط كده. الحمى هي بالضبط كده، الحمى، فكان اغمل في صغره، فبالتالي حصل للطفل توحد. اللي عينه راحت، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اللي نظره راح، اللي مرض في قلبه، ايه يا جماعة اللي حصل؟ الحرارة. فالحرارة بمجرد ما تلاقي درجة الحرارة ارتفعت نص درجة، يعني هو مثلا 36 ونص بقى 37 على طول، ولا يهمك يا حبيبتي ربنا يعزك، على طول على طول مخفض حراري ولازم يفطر، سواء كان كبير او صغير. فاحنا يا جماعة ما نستهترش. ليه؟ لان الله عز وجل استخلفك على تلك الاعضاء، قال لك انت مستخلفة على راسك، انت مستخلفة على مخك، انت مستخلفة على كبدك، انت مستخلفة على كليتك، انت مستخلفة على جسمك، فتتقي الله بقدر الاستطاعة على تلك الايه الاعضاء، بقدر استطاعتك تتقي الله بحيث انك تحافظي على اعضائك، وانت مأمورة بده وليكي اجر على ده. مش بقول حرص يعني اول ما حرص بحاجة اطلع اجر اروح للدكاترة كلهم، لا، حرص ان انا مهملش في صحتي. لما الاقي ان في حرارة، لا لازم تفطر، لا يا ماما هكمل، لا مع الحرارة يا ابني، لا التهاب احتقان في اللوز، لا، لان ده سموم والعياذ بالله بتنزل على بطن الطفل وعلى صدره، ده سم بينزل فعلا بجد والله صغير. انت لو جبتي قطعة، ودي كنا بنعملها للاطفال، كنا نجيب عارفين بتاعة الدكتور الخشب دي ونحط عليها قطنة، نشيل من زور الطفل، والله بصي عارفة الصديد لونه برتقال طالع من زور الطفل، كل ده بينزل على معدته، كل ده بينزل على معدته. فطبعا دي من الحاجات لونه فظيع، فطبعا ما تسيبيهوش تقولي يا حبيبي ما شاء الله صايم وعيان، لا، كل مرض يزيد بالصيام يبقى لابد من الفطر، ولك اجر على ذلك، ان الله عز وجل يحب ان تؤتى رخصه كما يحب ان تؤتى عزائمه. قلنا المره اللي فاتت اذا استطاع المسافر ان هو يصوم فله ذلك، ولكن اللي افضل الفطر، السنه الفطر في السفر، السنه الفطر في السفر. وقلنا ان ذهب رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال اني اجد في نفسي قوة على الصيام في الصفر، قال هي رخصة من الله، فمن اتى بها فخير فحسن، ومن لم يأتي بها فلا جناح عليه، والحسن درجة اعلى من رفع الجناح. لا من غير طبعا سفر، كل ما يطلق عليه يا مروة سفر فهو سفر، كل ما يطلق عليه سفر فهو سفر. ممكن الساعتين دول يكونوا، يعني احنا عندنا الشوارع وهي واقفة، ممكن الساعتين دول يكونوا مثلا حتة صغيرة، وممكن الساعتين دول على الطريق السريع نوصل اسكندرية، دي مدينة تانية غير المدينة اللي احنا فيها، فكل ما اطلق عليه سفر فهو سفر. طيب، فبنقول ان ده ليه، وليه بنقول ان هي رخصة وهي افضل؟ لان الناس بتنكر على من يفطر في الصيام، الناس بتنكر، لما بيلاقوكم بتفطروا يقول لك ايه ده بتفطر ما تصبر يا اخي. لا وليه اصبر؟ هي رخصة من الله واحب ان اخذ بيها، هي رخصة من الله ونحب ان احنا ناخذ بيها. طيب كده يبقى فاضل لنا في الصيام، احنا كده خدنا اركان الصيام، وكده يبقى فاضل لنا القيء. خدوا بالكم برضو من المفطرات القيء، ولكن القيء المتعمد، القيء المتعمد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زرعه القيء فلا جناح عليه. يعني ايه زرعه القيء؟ يعني واحدة مثلا تعبانة صحيت لقت بقها اتملى بالقيء غصب عنها، فراحت قايمة متقيئة غصب عنها، فلا جناح عليه، يعني ما لهوش حاجة، لا يفطر ولا يقضي، خلاص القيء في حقه ها ليس فيه شيء. لكن مين التاني بقى؟ ومن استقاء عمدا فليقضي يوما مكانا. يا امير هيكمل الصيام عادي خالص، لكن اللي استقاء عمد اللي حط صباعه في بقه وراح هو مخلي نفسه يرجع هيفطر ويقضي يوم مكانه. يبقى القيء اللي هو زرعه القيء لا جناح عليه، خلاص ما فيهاش حاجه. ومن استقاء عمدا فليقضي يوما مكان. اللي يستقي عمد ياتي يو ياتي فلياتي بيوم مكانه. احنا لسه في النفاس والمرضى، الله يديك ويصلح حالكم. في ايه يا سوني؟ لا وليه تستنى ليه رمضان؟ ما تطلعها في الايام العاديه. اللي غلبوا القيء وافطر خلاص هياخد يوم مكانه، يعني غلبوا القيء يعني ليه تستنى رمضان اللي بعده؟ لا في ساعتها كده تطلع. طيب يبقى بنقول اللي غلبوا القيء وافطر، افرضي ان واحد غلبوا القيء وتعب قوي تمام وما قدرش ان هو يعني يصوم، خلاص ده هيدخل في باب مين يا جماعه؟ ها اللي تقيأ، اللي غلبوا القيء وتقيأ وفطر، ده هيدخل مع مين؟ ايوه يا مسارة احسنتي احسنتي، مسارة ما شاء الله اللهم بارك، احسنتي، هيدخل مع المريض، هيدخل مع المريض. ما هو هيقضي يوما مكانه، افرضي ان هو هيقضي اميرة، بس ليه؟ علشان هو مريض دخل كده بقى في المرض، رجعت ولقيت بطني تعبانة ومش قادرة، خلاص يبقى في الحالة دي هيدخل مع المريض. خلاص يبقى قلنا ان القيء، خدوا بالكم بقى بقية الاحاديث، جزاك الله خيرا يا مصارى ربنا يكرمك، بقية الاحاديث بقى يا جماعة اللي هي فيها الاحتجام بيفطر وما الى ذلك هنتكلم عنها ان شاء الله، بس ليس فيها دليل. ليه؟ لان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، واحتجم وهو محرم. والحجامة دي علشان الناس الجداد اللي بيحضروا معانا، هي نوع من انواع العلاج بالسنة. النبي صلى الله عليه وسلم قال الشفاء في ثلاث، الشفاء في ثلاث حاجات، شربة عسل وشرطة محجم، شرطة يعني لازم تشرط بالمشرط وتشرطي مكان الايه؟ مكان الالم، ليها طريقة معينة طبعا. وشرطة محجم والكي، وانهاكم عن الكي، والكي برضو نوع من انواع العلاج، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الكي. طيب الشفاء في شرطة المحجم، والنبي صلى الله عليه وسلم امر، اصل ما ينفعش تتعلميها يا اميرة بالنت، أميرة بتقول أنا عايزة أتعلمها، مش ممكن هتتعلميها بالنت، لازم تشوفيها، يعني لازم تشوفيها وتشوفي حد بيمارسها وتمارسي منه، يمسك إيدك ويخليكي تمارسي، مش هينفع أبدا تتعلميها كده شفوية. تمام. وشرط تحجم، والكي، وأنهاكم عن الكي. يبقى جدا، فبنقول إن شرطة المحجم ها دي إيه؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فيها الشفاء. قصدك أميرة؟ طيب أنا ما عنديش مانع أعلمها لأي حد، بس مش هتنفع بالنت، مش هتنفع بالنت، هي دي مشكلتها. فبنقول أهو إن شرطة المحجم هل يفطر؟ لا، لا يفطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، احتجم وهو صائم، تمام، واحتجم وهو محرم، يعني حتى شرطة المحجم مع الإحرام لا تضره، لأن في كتير بيبقوا تعبانين في الإحرام ويقول لك لا ما عملش حجامة، لا، النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم واحتجم وهو محرم. هتيجي واحدة هتقول لي طب ما في حديث بيقول أفطر الحاجم والمحتجم، أفطر الحاجم والمحجوم. هذا الحديث نسخ بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم، وكان الحجام يحجم الصحابة ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، طب القلف، القلف، والله يا مروة بصي، عشان يعني الواحد برضه يا جماعة أنا مش بحب الحاجات الخرافية. الحجامة بتداوي ولكن محتاجة وقت. الحجامة النبي صلى الله عليه وسلم وقت لها وقت. قال من احتجم في يوم 17 من كل شهر عربي و19 و21 لم يصبه مرض أو لم يصبه شيء إلا الموت. يعني لو هو عمره خلاص هيخلص، لكن كمرض، كمرض مش هيجيله امراض. تمام. يعني دي ان حجامه في يوم من الثلاثه دول 17 19 21 لم يصبه شيء، تمام كده، لكن الحجامه محتاجه تواظبي عليها كل شهر، فممكن اول شهر 17 19 21 من كل شهر عربي. تمام. وده حديث صحيح ان شاء الله ممكن ابقى انزله لكم. لكن الحجامه يعني ايه؟ تاثر على الحائط، ما تعملش اي حاجه. الحجامه دي يا جماعه بتنزل دم فاسد اللي في الجسم، لو انت ما عندكيش دم فاسد ما فيش حاجه هتنزل. انا في ناس كتيره شرط لهم ما ينزلوش حاجه خالص، ما شاء الله اللهم بارك، بيبقى جسمهم بيحرق الدم الفاسد على طول. في يا جماعه فكره، يا جماعه الدم الفاسد ان الجسم بيتخلص، الكبد يتخلص من جميع الدم الفاسد اللي في الجسم ويبقى القليل، عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم شوفي قال لا لا لا، انما النساء شقائق الرجال. هقول لك تاني يا ام عبد الله، انما النساء شقائق الرجال. اللي يقول الحجامه للرجال ياتي بالدليل، اللي يقول ان الحجامه للرجال ياتي بالدليل ان هذا الامر للرجال وليس للنساء. تمام. طيب بنقول ان دي النبي صلى الله عليه وسلم قال على ما يترك احدكم الدم يقتله. شوف الحديث بتمامه ايه، على ما يترك احدكم الدم يقتله. الدم بيقتل، الدم بيقتل، بيتلف حوالين العضو والعضو يتلف ومع الوقت العضو ينتهي. فانت بتعملي ايه؟ انت ليكي ثلاث اماكن سنه والباقي اماكن الوجع، يعني رجلي بتوجعني، في مكان الوجع تطلعي منه الدم الفاسد. لو مفيش دم فاسد خلاص مفيش حاجه هتنزل. فاهمه ازاي؟ فهي دي حته الحجامه، دي نقطه الحجامه. شوفوا طلعتونا من الصيام للحجامه. خلاص؟ فالانسان ما يتركش هذا الدم يقتله. طيب نرجع بقى لبعض المسائل. ربنا يعزك، اهي جابت اهو الحديث على طول، ربنا يكرمك يا اسماء. اسماء يا جماعه جابت الحديث، او يا ريت تنزليه على اللوحه على طول يا اسماء من فضلك. نزليه لنا على اللوح بتاع البورد بتاع الغرفة، أن المرأة تحيض لا تحتجم إلى أن تتيأس، يعني تقعد على بال ما تقعد لحد 50 سنة ولا حاجة، 50 سنة ما تحتجمش. يا خبر أبيض، إيه يا جماعة بتجيبوا الكلام ده منين؟ تحتجم في أي سن؟ من وهي طفل. الأطفال يا جماعة بيحتجموا في إيه؟ أنا هقول لكم إيه، أنا من 5 شهور، 5 شهور كان عبد الله ابني تعب وعملت له حجامة. الحجامة دي يا جماعة أنتوا بتطلعوا الدم الفاسد اللي في الجسم، هو أنت الحجامة دي بتدخلي بتقطعي في اللحم؟ ده أنت يا دوبك بتشرطي شرطة خفيفة جدا تخرج الدم الفاسد. أنت متخيلين الحجامة دي واحد بيجيب ساطور مثلا ويقوم مقطع في اللحم ومطلع دم منه؟ لا طبعا، لا طبعا، أنت يا دوبك بتشرطي بطريقة كده معينة. إيه ده؟ أنت يا دوبك كده بتشرطي تشريط خفيف جدا. لا ما بيوجعش يا سناء، ما بيوجعش، بيزغزغ. لا ما بيوجعش بجد، لو انت من النوع اللي بتغيري ممكن تحس ان كأن حاجه بتغيري منه. تمام، ما اعرفش يا ام خليل، انا يعني انا بقول لك اهو، يعني ايه تشليط؟ يعني ايه تشليط يا اسماء؟ بتغيري يعني لما حد بيدغدغك بتعملي ايه؟ اسمها ايه عندكم؟ شرطة؟ لا احنا اسمها عندنا بالظبط كده، هي دي. لا انا مش، الحجامة مش تشليط، لا الحجامة زي الدغدغة كده، تحسي ان حاجة خفيفة كده على جلدك وعلى طول خلاص. بتزيل السحر والمس. طبعا الحجامة طبعا علاج للسحر رائع، وان كان انا ما بنصحش بيه النساء، يعني النساء تعمل حجامه للملبوس بالذات، لكن رائعه طبعا في السحر وفي المس هايله طبعا، بتطلع الكلام ده كله، لان اللي سبحان الله ان الشياطين يعني لما انت يعني لما بتكون اللي بتعمل حجامه، لا مش عند اي حد طبعا يا مرهان، لازم يكون حد عالم بالسنه ويكون حد عارف اتجاهات التشريط والحاجات دي. طيب نرجع تاني لموضوع الصيام ونقول ايه الحاجات الصغيرة اللي ممكن تفطر. هل القلس بيفطر؟ القلس اللي هو ان يرجع من زورك شوية اكل كده في بقك، تبلعيهم ولا تفيهم؟ خدوا بالكم بس عشان الناس عندها ايه حساسية قوي في حاجات معينة. دلوقتي رجع من زورك، لا مش قيء يا سناء، القلس يعني عارفه ترجع بس حاجه خفيفه كده في زورك. ما ساعات يا جماعه الواحد لما بياكل يرجع كده في زوره حاجه وينزل تاني، يرجع في بقه حاجه وترجع تاني. لا ما يجيبش، لا مش مع ميه خالص، مش من الميه. القلس يا جماعه هو جاير، يعني ايه جاير؟ والله طيب الجاير يا جماعة، أنت الجاير هل يفطر أو لا يفطر؟ القلس اللي هو بالظبط كده، القلس اللي هو الجاير هيفطر ولا مش هيفطر؟ لازم نبقى عارفين وفاهمين الجزئية دي، هو لا يفطر. أيوه بالظبط كده، لا بيطلع كمان، بيطلع لحد فوق خالص يا أسماء، يعني ممكن لو دخلتي تنزلي لبقك ممكن ينزل، ده اللي هو اسمه قلس في اللغة العربية، اسمه قلس. ايوه الجاية. هل يفطر؟ لا لا يفطر، لا يفطر، لان مفيش دليل على انه يفطر، لا دليل على انه يفطر. طيب لا ثم عادي ينزل يطلع وينزل زي ما هو عايز، تمام. يبقى ده لو رجع تاني ورجعتيه مفيش مشكلة خالص. طيب لو جه دم من الانف اللي هو الرعاف، الأنف نزل دم، هل ده يفطر؟ لا لا يفطر. هل ده يفطر؟ لا لا يفطر، لا الرعاف بيفطر ولا القلص بيفطر. طيب ما بين الأسنان هل يفطر؟ ما بين الاسنان هل يفطر؟ يعني دلوقتي يعني انت لقيتي اكل بين سنانك تبلعيه ولا تفيه؟ يا جماعه دي مسائل في الفقه والله، انا مش بهزر، دي مسائل في الفقه فعلا. لا، ده اللي هتفيه لانه غير مهضوم، لانه غير مهضوم. القلق ده انت خلاص دخلتيه في جوفك، تخرجيني خلاص. يعني دلوقتي واحده بتسلك بين سنانها لقت رزايه والفجر اذن، تاكلها ولا ما تاكلهاش؟ لا ما تاكلهاش، لان اللي نزل في جوفك هو ده اللي خلاص طلع رجع، يرجع تاني مش مشكله. لكن ما بين اسنانك، ايوه بالظبط كده، لابد ان انت ايه؟ لابد ان انت تلقي ما بيها، اللي هو ما بين الاسنان بقى، سواء كان رز، كان بعض الاكل، كان بالظبط كده. لا لا يفطر، لا يفطر، اصل انت مش يعني الدم اللي يخرج من بين الاسنان والخراج اللي ممكن يتفتح في البق، كل هذا بالظبط كده، كل هذا بمجرد ما تحسي بيه بتقومي تتنقي، لا تفطر. كان عمر بن الخطاب والصحابه كانوا يتمضمضون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل رايت ان قبلت امراتك اتفطر؟ قال: لا. قال: وكذلك ايه؟ المضمضه. والقبله ما بين الرجل والمراه بقى، ما خلاص قلنا لا ما يفطرتيش يا حبيبتي، والقبله لا تفطر، القبلة لا تفطر. خدوا بالكم علشان في ناس يعني سبحان الله بتقاطع نسائها تماما. اللي ممنوع بس يا جماعة الجماع، يجوز يا أمير يجوز، التذوق يجوز، لأن أنت لما بتتمضمضي بتدوقي طعم المية، أنت لما بتتمضمضي بالمية أنت بتدوقي طعم المية صح؟ طيب، ما بين الرجل والمرأة لا يجوز الجماع فقط، اما ما اقل من ذلك فيجوز، يجوز ان هو يحتضنها ويجوز ان هو يبوسها. ما احنا قلنا ده خلاص، قلنا المضمضه والاستنشاق، وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائمه، لكن احنا بنقول عن المضمضه دي انت بتستطعمي الميه ومع ذلك هي لا تفطر. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم، كان يقبل صلى الله عليه وسلم وهو صائم. فالقبلة بين الزوج والزوجة لا حرج فيها ان هو يحضنها او يرتب عليها او يحتضنها او مثلا تبقى نايمين الظهر فيناموا جنب بعض، ما فيش حاجة في الكلام ده، لان في بعض الناس بيبقى عندها والعياذ بالله يعني تفريط في هذا الامر، ولا يكلمها ولا يسلم عليها وكأن يعني هي كأجنبية بالنسبة له. لا طبعا الكلام ده ليس من المفترات، وانما المفتر زي ما قلنا الايه؟ الجماع او ما يؤدي الى الجماع. الجماع او ما يؤدي الى الجماع. كفايه عليكم كده النهارده، يا ريت بقى حد غير التسجيل يفرغ لنا الشرايط. حد يفرغ لنا الشرايط عشان ان شاء الله ننزل لكم المذكره بتاعه فقه الصيام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اتفضلي يا سناء. الصبح وهي اختسلت المساء، كل ده ما اختسلتيش؟ لا يا سناء، لا ما يجوز، ما يجوز، توبة طبعا، لا طبعا ما يجوز، ما ينفعش تأجلي الاغتسال أبدا إلا الصلاة، مفيش حاجة اسمها ما عندهاش وقت. وفيش حاجة اسمها ما عندكيش وقت. إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. أسفة، ما ينفعش إلا الصلاة يا سناء، إلا الصلاة. إن شاء الله يا رب ما فيش، مش مهم، ما تروحيش الشغل، تقعدي يوميها، تقعدي في البيت ما تنزليش. تقعدي في البيت ما تنزليش، تدخلي تصبي على نفسك مية في أي حتة. بس الا ان تفوت الصلاه، تخيلي لو انت قبضتي على تلك الحال يا سناء، لا يا حبيبتي خلاص في اي حته ما ينفعش. متى طهرتي ورايتي الطهر تدخلي على طول تختسلي. توبه لك، توبه، لابد ان تتوبي، لان ده يعني اختلف العلماء هل هو كفر او اكبر الكبائر. خدي بالك يعني الجمهور قال هي من أكبر الكبائر ترك الصلاة، وتقضي وتتوبي. والإمام أحمد وهو الراجح قال هو خروج، تخرج من الملة، ولا بد لها أن تصلي ركعتين توبة. موضوع الصلاة يا جماعة موضوع كبير ما تستهونوش به، إذا صلحت صلح العمل كله، إذا صلحت صلح العمل كله، وإذا فسدت فسد العمل كله. أنا مش بتكلم يا مرايا خالص في موضوع الطهر، أنا بتكلم دلوقتي أنا فاتتني صلاة، فاهمة؟ أنا ماليش دعوة بموضوع الطهر خالص يا سناء، أنا ليا دلوقتي دعوة إن أنت يا سناء بمجرد ما تطهري اغتسلي، إن شاء الله تدخلي في البيت الطلبة. طب ما أنت في بيت الطلبة، ادخلي الحمام يا حبيبتي اغتسلي، إيه المشكلة؟ تمام؟ فهي دي النقطة. فخدوا بالكم كلكم، احنا اهو في الغرفة كلنا ناخد بالنا ان الصلاة الا الصلاة، اعملي اللي انت عايزاه، بس اوعي تفوتي فرض، اوعي فرض يفوت منك، اوعي الشيطان يضحك عليكي في فرض. والله يا جماعة انا بسمع قصص، يعني بصوا شباب ويترك المغرب وينزل ويموت، يعمل حادثة بالعربية يموت. شوفي بقى ساب المغرب بس ونزل بالعربية يموت، ما عرفش حصل له ايه، نام عن الفجر حصل كذا. لا لو هو انت مش متاكده، انت شاكه، لو انت مش متاكده من الطهر يبقى لحد ما تتاكدي. لكن وقت يا سناء ما تتاكدي انك طهرتي، مش انت بس، كلنا كلنا في هذا الوقت لابد ان شاء الله المره الجايه هنفرض الحيض والصيام. المرة الجاية إن شاء الله هنفرد أحوال الحيض مع الصيام، لأن إحنا في الصيام بنبقى حاجة تانية خالص. لو أنت مش متأكدة يبقى وقت ما تتأكدي هتختفلي وتصلي الوقت بتاعك بس، أما غير كده لأ. الباقي كده يبقى نعهد كده بيننا وبين بعض إن مفيش واحدة تفوت فرض. ده عهد كده بيننا وبين بعض، مفيش واحدة تفوت فرض. لأ. لا لا يا هدى، وقت ما بتغتسلي هو ده اول وقت بالنسبه لك. في تسجيل للدرس يا وحيد، خلاص ادام مش متاكده خلاص، بس خدي بالك ان انت وقت ما تتاكدي ومجرد ما تتاكدي غير تقومي تحطي عليك الميه وتطهري وتصلي ان شاء الله. يلا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.